بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت الصحف والمواقع الإنترنتية في البلدان الأجنبية مقالات خاصة في يومي 6 و 8 من هذا الشهر. خصصت الصحيفة الكونغوية الديمقراطية لابونير صفحتها الكاملة لنشر مقالة بعنوان حزب العمل الكوري والقائد العظيم كيم جونغ إل، وذلك مع إبراز صورته. كما نشرت الصحيفة الهندية إنديان أند وولد إيبنت مقالة تثني على مآثر الخالدة للقائد العظيم الذي عزز حزب العمل الكوري وتطوره إلى حزب قاهر مد جذوره عميقا في أعماق جماهير الشعب، وحزب أم يتحمل المسؤولية عن مصير الشعب ويعتني به. هذا وحملت حلقة مدريد لدراسة فكرة جوتشي بإسبانيا في الإنترنت مقالة تثني على مآثره في بناء الحزب وقيادته.